بقى ما كانش ابو لهب يستطيع انه يجي في نصف القول كده يقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ونفاقا. فلو قالها ويصلني يوم كده يقول صاحبكم كان قال سيصلى نارا ذات لهب، امنت ولا مش حاصله ولا مش عارف يمكن الكذب بتاعه. ولكنه رغم هذا يبقى كأن الذي قال أجلا يعلم ما يختاره مما فعله نظيره. الله يوفقنا جميعا.